الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، صلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا نبأ بالخير، واجعل عاقبة أمرنا الخير، وعافنا واعف عنا، وخذ بيدنا ومد مقاصدنا، وارض عنا وعن مشايخنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد انتهينا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح نبذ الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله من قراءة وتعليق والتعليق على القسم الأصولي بما فيه من دلائل الفقه أو أصول الفقه، وما فيه أيضا من ما يتعلق بعلم الجدل في ثنايا الكلام على قواعد التعليل، وبعد ذلك شرع كأصله جمع الجوامع في الكلام على أصول الدين وما يتعلق بتزكية النفوس، وهو المندرج تحت الإحسان. نتكلم عما يتعلق بأصول الدين في هذا القسم الذي سنبدأ في مدارسته الآن، وذلك حتى يجمع بين أصول الفقه وأصول الدين. وأصول الفقه مبتنى على قواعد كلامية، والمقصود بالقواعد الكلامية هنا لا يتعلق بأمور العقائد أو تثبيت العقائد الدينية بالدليل. فكثير من مسائل أصول الفقه مبتنى على أمور اعتقادية، يعني مسائل أصولية أصلها منشأها مردها مرجعها إلى مسألة أو مسائل في العقيدة. فكتاب السنة مبتنات على ثبوت الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومسائل النص مبتنى على أمور اعتقادية في حق واحد أو ليس واحد، ألف التصوير والتخطئة كذلك. هناك مسائل مبتنى على كلام النفس، هناك مسائل مبتنى على مسألة الاستطاعة قضية المشقة، وأيضا تعلق التكليف بالعبد أن هو قد استطاع مقارنة للفعل أو سابقة عليه إلى غير ذلك. و قلت في اجتماع قواعد الأصول على مسائل العقيدة ومذهب اعتقاد فيه أثر في الأصول، يعني والأمر فيه ظاهر لن ينكر، وقلت ومذهب الأصول في اعتقادي مؤثر فيه بلا فرداد. وقلت ومذهب الأصول في اعتقادي مؤثر والأمر فيه باد، يعني الأمر واضح. فالإمام ابن السبكي في جمع الجوامع جمع بين الأصلين في هذا الكتاب، جمع الجوامع، جمع بين الأصلين أصول الفقه وأصول الدين، وختم بخاتمة في السلوك الذي يسميه بعضنا التصوف ويسميه بعض الآخر تهذيب النفوس والأخلاق، لأن هذا هو المقصود من التكليف. فالغاية الثمرة من التكليف تهذيب النفوس، وهذا ارتباط بالله سبحانه وتعالى ونيل رضا الله عز وجل، فهذه هي الثمرة التي تحصل منها. وقريب من هذا السميع، قريب من هذا السميع ما يذكره بعض أهل الفقه كابن عاشر مثلا، بدأ بمقدمة في الاعتقاد وأصول الفقه، ثم بعد ذلك كتابه في الفروع الفقهية في العبادات، وفي أيضا في تهذيب النفوس. كثير من علماء الفقه أيضا يختمون كتبهم بكتاب يسمونه كتاب جامع، يذكرون فيه مسائل لا تندرج تحت باب معين من أبواب الفقه، وغالبها متعلق بالآداب والأخلاق والسلوك، تنبيها للدارس أن هذا هو المقصود من العلم، وإنما يراد العلم للعمل. وأيضا ذكروا هذا تنبيها لنا أن عقائدنا ليست فلسفات مجردة، ليست كلاما نظريا مجردا، وإنما له آثاره في العلم وآثاره في العمل أيضا. إذا ذكر هنا باختصار وسنسير على وفق ما سار المصنف، يعني لن نطيل كثيرا، ولكن سنقتصر الكلام حتى لا يتشعب بنا بعيد. قال: مسألة المختار أنه يمتنع التقليد في أصول الدين، قال المختار عنده، وهو قول أكثر أهل العلم، وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على المنع من التقليد في أصول الدين، وذكر أبو الحسين بن القطان الإجماع أيضا على ذلك، والإمام ابن السمعاني حكاه عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء، قال أنه يمتنع التقليد في أصول الدين، أي مسائل الاعتقاد كحدوث العالم، أن العالم ليس قديم وإنما هو حادث، ومعنى حادث أنه خلق بعد أن لم يكن، وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء معه. وكان عرشه على الماء وكتب كل شيء. قال: لحدوث العالم له حال. هذا يستلزم أنه أحدثه محدث، خلقه خالق. لا يصح أن يكون هو علة لنفسه، فحدوث العالم ووجود الباري وما يجب له سبحانه وتعالى ويمتنع عليه عز وجل وغير ذلك مما سيأتي. يعني ما المطلوب في هذه المسائل وأمثالها؟ وجوب النظر، وجوب النظر، فيجب النظر فيه لأن المطلوب فيه اليقين، مطلوب ليس الظن، يكفي الظن في الأمور العملية، لكن الأمور الاعتقادية المطلوب اليقين، ولا يكتفى فيه بالظن. وإذا كان المطلوب اليقين فاليقين يحتاج إلى دليل، قال إدراك الجاذب المطابق للواقع عن دليل، إدراك الجاذب المطابق للواقع عن دليل. ومن هنا فلا يكتفى فيه بالتقليد، قال تعالى لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله وقد علم ذلك، وقال للناس واتبعوه لعلكم تهتدون. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول لنا واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن فيجب علينا أن نعلم أن لا إله إلا الله، نحن مأمورون كنبينا صلى الله عليه وسلم أن نعلم أنه لا إله إلا الله. ويقال بالوحدانية غيره، يعني يريد أن يقول أن هذا الدليل هو دليل على وجوب العلم بأن الله واحد. طب وأين الباقي؟ قال الباقي يقاس. طب وأين القياس؟ أن المطلوب اليقين في كل، أن المطلوب هو اليقين في كل. وقيل يجوز، يعني يجوز التقليد في أمور الاعتقاد ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم، عقد القلب، تصديق القلب، اليقين الموجود في القلب كافي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب، وليسوا أهلا للنظر للتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم، منبئ عن التصديق اليقيني، ويقاس الإيمان غيره. هذا القول بالجواز هو قول الحنابلة، وقال إمام الحرمين لم يقل بهذا القول غير الحنابلة، وقال الإمام أبو إسحاق الإصفرايني لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، وأنه يجوز التقليد أولا لمشقة النظر من العوام، و الله سبحانه وتعالى لم يربط عقائدنا ب او قبول الاعتقاد منا بالنظر والتفكر، بل جعل العقيده سهله لا تحتاج الى كبير عناء، في الحصول على اليقين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي من أهل البادية إذا جاءوا مسلمين أن يقول الواحد منهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يقول له أنت مقتنع أم لا، قلت ذلك عن نظر واجتهاد أو قلت ذلك عن تقليد، لم يقل له ذلك، كان يكتفي منهم بهذا. وحقيقة إن مسائل الإيمان أوضح بكثير من إقامة الأدلة عليها. الأدلة الآن أعمل بأدلة كلامية والأخذ والرد والحجاج والخذول لأنها من الوضوح المكان، ولأنها تعتمد في عامتها أو في معظمها على الفطرة، والفطرة إذا لم تتغير أو يغبس بها أو تتبدل أو تنحرف، فمجرد التذكير فقط بالله وصفات الله كافي. وقد أخذ الله علينا الميثاق قبل أن ترتبط أرواحنا بأجسادنا، احنا موجودين من قبل هذا الجسد الثاني. الله اخذ علينا الميثاق بوحدانيته، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، خلتهم من آباء كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ولكن من جهة التذكر المعهود منا إحنا، ربما كثير منا يقول أنا لا أتذكر هذا العهد. التذكر هنا ليس تذكرا كتذكر مواد الدراسة وشروط التكليف وكذا وأركان الصلاة وأركان الوضوء وشروط البيع، ليس كذلك. هذه المعرفة معرفة قلبية، والعهد موجود وحاضر في فطرنا، كأن الله فطرنا على التوحيد، فطرنا على الإيمان. والله سبحانه وتعالى في الإيمان بوجوده أوضح من أن يقام على وجوده دليل، فإنه ظهر في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقد رأت امرأة الإمام الرازي يسير وحوله عدد كبير من الناس حوله، وتكون حوله وهو يسير، يعني هذا الركب لمن من الأمراء أو الخلفاء؟ قال لا، هؤلاء الناس يعني حول رجل أقام على وجود الله ألف دليل. فقالت وهل يحتاج الله في إثبات وجوده إلى ألف دليل؟ يعني ما هذا؟ يعني الفطرة ناطقة والفطرة كافية، إلا لمن أراد أن يجحد أو يعاند أو يكابر، وإلا فهو في ذاته مؤمن بوجود الله. وما من أحد، عملوا تجارب على بعض الملحدين، وأنهم حينما يعني أوصلوا تعرف المخ مراكز كثيرة، يعني ملايين أو مليارات المراكز، وأوصلوا فعند ذكر الله المراكز الخاصة بالخوف يعني قومه يبان كأنه الأمر موجود. وإن جحد الجاحدون وأنكر المنكرون وكابر المكابرون. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلنعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمسائل التوحيد التي هي يعني بها يكون عقد الإيمان هي واضحة، ربما تحتاج إلى مذكر أن الله بعث الرسل يذكروا بهذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لأن الفطرة عبث بها العابثون وغيرت يعني لعب بها. فمن هنا يحتاج الإنسان إلى تذكير فتظهر الفطرة على نقائها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالأمر بالذات القواطع التي يجب الإيمان به ولا يتم عقد الإيمان إلا بها، هذه من الوضوح بمكان، إما فطرية وإما أقيم عليها أدلة قاطعة لا تحتاج إلى مزيد نظر، فلا تحتاج إلى اجتهاد، وإلا سيكون هنا تناقض، يعني أنه يجب النظر. طب النظر هذا لو نظر الإنسان نظرا مبتلا، ثم إني ما يحتاج إلى النظر وإلى بذل الجهد، في الغالب يوصل إلى ظنون، والظنون لا تقبل في العقائد، الظنون لا تقبل في العقائد، يعني إذا كان شيء يحتاج إلى نظر فإنه سيصل إلى ظن. ولذلك جعل بعض أهل العلم ما يشبه المعيار لمسائل الاعتقاد التي لا يتم الإيمان إلا بها، أنه المسائل التي كلف الله بها جميع الخلق أن يؤمنوا بها ولا يقبل منهم دين إلا إذا آمنوا بها، لا تحتاج إلى مزيد نظر. الذي يحتاج إلى مزيد نظر وإلى أدلة وإلى أخذ ورد وحجاج وردود ومناقشات، تعرف أن هذه ليست من عقد الإيمان، إنما ربما تكون من ملحقات العقائد، ربما تكون من توابع الإيمان، من توابع الاعتقاد، ربما تكون من تفاصيل العقيدة وليست من أصل العقيدة. وبيان ذلك أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على الناس، على قريش وعلى غيرهم، وكان يعرض نفسه في النوافذ، فكان لا يخوض في المسائل الكلامية ولا المسائل العميقة ولا المسائل التي تحتاج إلى مزيد جدل، لا لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يكلمهم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء، وأنه مستحق للعبادة، وأنه رسول الله، وأن ما أنزل عليه هو كتاب الله، وأنه متمم لرسالات الأنبياء من قبله، هذا الذي كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا كتاب الإيمان في البخاري، كتاب الإيمان في صحيح مسلم، كتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري، ثم انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، كيف كان يعرض الإسلام على القبائل، يعرض الإسلام كهذا. هناك مسائل عقائدية دقيقة عميقة اختلف فيها أهل الفرق، وعلماء الفرق هذه ليست محل دعوة للعوام، هذه محل درس في القاعات، قاعات المحاضرات. لكن نحن لا نربط إيمان الناس أو ندخلهم في الإسلام ونخرجهم من الإسلام بمسائل اختلف فيها العلماء حتى أصحاب الفرقة الواحدة، قد يختلف أصحاب الطائفة الواحدة قد يختلفون في بعض المسائل. هذه لا تكون من أصول الإيمان. أصول الإيمان واضح، اقرأوا ليس البر أن تولوا، اقرأوا أول البقرة وفي وسط البقرة ليس البر، وفي آخر البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، اقرأوا آخر الحشر، اقرأوا في سورة الروم في سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذه عقيدة سهلة جدا جدا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى في آخر أو قبل آخر بقليل قبل آخر النمل مثلا، والاعتقاد هذه أصول الاعتقاد. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شعب الإيمان، هذه عقيدة، عقيدة سهلة، عقيدة واضحة، ليست كلاما فلسفيا لا يعرفه إلا خواص الناس. الذي يجلس يقول أنا أدرس العقيدة من 3 سنوات على يد الشيخ فلان، وفلان يدرس العقيدة، أنت لا تدرس العقيدة، أنت تدرس جدل، أنت تدرس كلام، أنت لا تدرس عقيدة. العقيدة تكتب في 4 صفحات، في 3 صفحات، العقيدة تكتب في 2 صفحات أحيانا. هذا هو المطلوب منك اعتقاده حتى تكون مسلما. بعد ذلك أنت مطلوب تدرس، إن كنت من أهل العلم والتخصص مدروس، مطلوب تدرس ليه تجادل مخالف، تجادل ملحد، تبين شبهة وترد عليها، هذا شيء زائد على العقيدة التي تدخل الإنسان الإسلام وتخرجه من الإسلام. فلا نخلط بين الأمور، لا نخلط بين الأمور. هناك مسائل في الاعتقاد محلها دروس العلم المحاضرات تخصص، وليس محلها المنبر ولا الدرس، درس العوام. لما نريد ان العوام ان يؤمن بالله. اما العامي، ما دخل العامي في قضيه خلق القران وعدم ان مخلوق ولا غير مخلوق؟ هذه قضيه النبي لم يشغل الصحابه بها، ولا يوجد كلام عن من الصحابة عنه أصلا، بل هي مسألة نشأت بعد ذلك في أيام المعتزلة، ثم اتخذوها ذريعة لامتحان العلماء وإدخال الناس في المحن وفي بسببه، وكان بعدها السياسي أكثر من بعدها الديني العقائدي. ثم إني امتحن العلماء وبعضهم يقول مخلوق وبعضهم يقول غير مخلوق وبعضهم كذا، العلماء الأئمة، وهذا شيء قد يغض. ثم تجعل هذا عقيدة للعوام؟ الرسول لم يشغل الناس بهذا، الرسول لم يشغل الناس بقضية استواء بذاته أو ليس بذاته أو كذا، أو لم يشغل الناس بهذا، إنما تليت الآيات وآمنوا به. ومن يؤول ومن يفوض لا ينكر الآيات ولا ينكر حتى الأحاديث. والإمام النووي وهو ممن يتكلمون في أمر التأويل أو ما إلى ذلك يذكر أحاديث كثيرة جدا في يضحك ربنا لله أفرح بتوبة عبده ويؤمن بقول ما خلقت بيدي، يذكرها يؤمن بها، الكلام في تأويله في معناه، في معناه. فمن يتبنى قولا ما يمتحن الناس ويمتحن إيمان الناس على فهمه هو، كأننا صنعنا دوائر للعقائد، نحن ذينا صنعناها واستدللنا عليها بأدلة بعضها ظن، لكننا سقناه مساق القهر، سقنا الأدلة الظنية مساق وحاكمنا الناس إليها على أنهم ينكروا قطعيات، مع أنهم في النهاية المسألة، مع أن المسألة في النهاية ليست قطعية إنما هي ظنية، والمسألة في دائرة البحث، والمسألة موجودة بالأقوال والاحتمالات فيها حتى في داخل الطائفة الواحدة، فكيف نجعل هذا محلا لاختبار الناس في إيمانهم؟ وقيل هذا حكاية قول ثالث لا يجوز، يعني لا يجوز النظر، يعني يقول الاعتقاد لا يحتاج إلى نظر فيحرم النظر فيه لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال باختلاف الأذهان والأنظار. يعني لو قال لك انظر وغيرك انظر وغيرك انظر وغيرك انظر يمكن أن يكون هذا سببا في الضلال، فيكون الأمر بالنظر ذريعة إلى الفهوم الخاطئ. ماذا فعل؟ تتلقى النصوص وتسلم. قال ودليل الثاني والثالث، يعني دليل القول الثاني والقول الثالث. القول الثاني يقول ماذا؟ يقول يجوز التقليد، والقول الثالث لا يجوز النظر، مدفوعان يعني دليلان معارضان، لأن لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر. يقول لأن الأعراب ليسوا أهلا للنظر، من قال لك أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر؟ ولا أن النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال، يبقى أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر هذا دليل القول الثاني، والنظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال هذا دليل القول الثالث. قال لا نسلم هذا. إذ المعتبر النظر على طريق العامة، كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله بما عرفت ربك، فقال البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحر ذو أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ولا يذعن أحد منهم أو من غيرهم للإيمان إلا بعد أن ينظر فيهتدي له. ويريد أن يقول ما أحد يعتقد أي اعتقاد إلا بعد صدق نظر، كمسألة طبعية أن أحد جاء كلمني في الإيمان فأنا قلت له آمنت بما جئت به أو آمنت بما تقول، معناه أني لم أقل هذا إلا بعد أن استمعت إلى كلامه وفهمت أنه صادق وأن كلامه قوي وأن حجته بالغة، فهذا نظر، هذا نظر، هذا هو النظر المطلوب، وليس النظر المطلوب أن يكون من أهل الاجتهاد، إذ الاجتهاد لا يكون إلا في ظنيات، القطعيات لا تحتاج إلى مزيد اجتهاد، إنما لا يذعن أحد في الواقع إلا بعد نظر، لكن قد تكون المسائل من الوضوح بمكان لا يشعر الإنسان فيها بالنظر، لا يشعر فيها بالنظر، تكون مسألة من الوضوح بمكان لا تحتاج إلى مزيد نظر، وقد ينظر الإنسان نظرا لا يستطيع التعبير عنه. أنا أريد منكم أن تفرقوا بين النظر وبين التعبير عن النظر. فإنسان يعني يرى وردة فيؤمن بأن لها خالقة، لكن إذا قلت له عبر لي عن هذا الدليل لا يستطيع. ففرق، يعني إياكم أن تحسبوا أن معنى وجوب النظر ويمتنع التقليد ويجب النظر أن يجب أن الإنسان يستطيع أن لا يكون مؤمنا حتى يؤلف كتابا في وجود الله، أو مناظرة ملحدا في وجود الله، أو يعبر عن الأدلة وإقامة الأدلة. لا، إن قد ينظر الإنسان نظرا لا يشعر به، بمعنى أنه لا يستطيع أن يعبر عنه، بل أن يلحظه أنه نظر. النظر والتفكر في المنظور فيه. لكن لأن يتم المعاني لطيفة خطيرة، فالعقل يعمل فيها ربما دون أن يشعر الإنسان أو دون أن يستطيع أن يعبر الإنسان عن ما وصل إليه. فهذا أيضا ليس المقصود بالنظر لا قوة التعبير عن الفكرة، ولا أنه يستطيع أن هو يعبر عن هذه الفكرة بعبارات وإقامة أدلة، إنما يرتب عقله أمورا يصل بها إلى معتقده، وإن لم يستطع أن يعبر عن المقدمات والنتائج ويرتب النتائج على المقدمات. وهذا توفيق بين القول الأول والثاني، هذا الذي أقوله معظمه توفيق بين القولين. قال: ولا يدعن أحد منهم أو من غيرهم للإيمان إلا بعد أن ينظر فيهتدي له. يعني على على على على, على على القول الأول، يعني من كان يؤمن من الصحابة فيذهب إلى بيته ويقول يعني يدعو زوجه أو أولاده إلى الإيمان فيؤمن، بمجرد يقول لهم آمنتم بمحمد ونحن آمنا بمحمد. إياكم أن تظنوا أنهم لم ينظروا، هم نظروا، هم نظروا، ولكن ليس معنى ذلك أن يبيت ليلة يفكر، ليلة يفكر، إنما قد يأتي اليقين يهجم على القلب بسبب نظر العقل، النظر الخفي الذي لا يستطيع أن يعبر عنه، كما آمن عمر. أتظنون أن حمزة آمن من غير نظر؟ سواء كان في صيد ورجع فأخبرته الجارية أن أبا جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، وكان إذا مر على نوادي قريش يقف عند كل نادي ويسلم ويكلمهم. هذه المرة لم يذهب، ذهب إلى أبي جهل في وجالس في نادي من قومه، فقال له: أتسبه وأنا على دينه؟ ثم ضربه ضربة شد بها رأسه شدا من قرن. تظن أنه كان مجرد افتعال لابن أخيه بدون نظر؟ حدث النظر، حدث النظر، ليس بالضرورة أن يعبر عنه تعبير كتابي اختبار. أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها، فهذا فرض كفاية. ليس هذا هو النظر المطلوب، يعني من كل مكلف على حدة عينا، فرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم به. طب البعض لا يستطيع هذا، هو مؤمن طبعا. أما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه. إذا يمنع من هذا النظر اللي هو على طريق المتكلمين الذي نشغل للطلاب ونشغل الزملاء ونشغل الناس به. قال: أما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه. وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم الكلام، لأن علم الكلام الذي نهى عنه الشافعي ليس هو علم الكلام الذي يدرس في العقار، ليس هو. ولذلك لم يتوارد الأمران على محل واحد. وكيف يشتغل الشافعية بكتب الاعتقاد والشافعية وغير الشافعية، ويتكلمون في أمر العقيدة ويكتبون الكتب ويشغلون الطلاب في الدروس بعلم الكلام، والإمام الشافعي نهى عن الاشتغال بعلم الكلام. قال مقصود بعلم الكلام هناك بالفلسفة، كلام في ما وراء الطبيعة من خلال كلام الفلاسفة، لا من خلال الوحي، لأن الوحي المقدس الوحي الأعلى أغنانا عن الفلسفات، عن كلام أرسطو وكلام الفلاسفة في أمر الجوهر الفرد وما وراء الطبيعة هذه وصفات الخالق أو الباري، هم يتكلمون من رؤوسهم ونحن نتكلم عن طريق القطعي عن طريق الوحي القاطع. فنحن في هذا في غنى عن علم الكلام هذا الذي هو فلسفة وكلام فيما وراء الطبيعة وكلام في الأمور الخوض في أمور حسمها الوحي الأعلى. لكن علم الكلام بعد هذا أخذ شكلا آخر، وهو تقرير العقائد الدينية من النصوص الشرعية، من النصوص الشرعية. فعلم الكلام الذي نهى عنه الإمام الشافعي غير علم الكلام الذي ندرسه. وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم الكلام، وهو العلم بالعقائد الدينية عن أي عن المبتنى عن الأدلة اليقينية. قال الترجيح من زيادته إلى المقال والمختار والترجيح من زيادته، بل قضية كلامه في مسألة التقليد ترجيح لزومه هنا. يعني المفهوم من كلامه في قضية التقليد ترجيح لزومه هنا ممن يخشى عليه الخوض في الوقوع في الشبه والضلال. ثم محل الخلاف في وجوب النظر في غير معرفة الله تعالى، يعني الكلام في العقائد دون مسألة المعرفة، أما مسألة المعرفة أما النظر فيها في مسألة معرفة الله تعالى فواجب الإجماع، يعني خارج عن محل الايه؟ عن محل النزاع. يبقى إذا النظر في معرفة الله عز وجل واجب إجماعا، الكلام في العقائد فيما دون معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.